الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فحديث الترمذي الذي ورد فيه سرد الأسماء الحسنى حديث ضعيف غير ثاب، فيه ما فيه من تدليس الوليد بن مسلم، تدليس التسوية الذي هو موصوف به، ما يقضي قطعا بضعف الحديث لهذه العلة وحده، إلى ما يلحق بذلك من الاضطراب الذي لحق بالحديث، وكذلك ما فيه من الإدراج، إذ إن العلماء عليهم الرحمة على أن ما ورد من سرد وعد تلك الأسماء الحسنى في حديث الترمذي رحمة الله عليه إنما هو مما ذكره بعض شيوخ الوليد ابن مسلم في ذلك الحديث، وما ورد بعد ذلك مما أورده أبو نعيم هو ضعيف أيضا، وكذلك ما عده الحافظ ابن حجر هو غير مستوف قطعا، وكذلك ما أتى به ابن العربي فيه ما فيه من المآخذ التي دل هو على بعضها ثم تورط في ذلك بعد ذلك عند سرد وعد تلك الأسماء، فكان لابد من تحديد الضوابط التي في ضوئها تعد أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى الوارد ذكر عددها في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المتفق على صحته، إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. فهذه الأسماء الحسنى بهذا العدد مما ينبغي أن يراعى، ولا يجوز مطلقا أن يقول قائل إن الأسماء الحسنى عند البحث والاستقصاء في الكتاب والسنة وجد أنها لا تبلغ هذا العدد، لأن هذا يكون تكذيبا للأخبار الثابتة الصحيحة، ومن فعل ذلك فحكمه معلوم مقطوع به. وإذا فكان لابد من بحث تلك الضوابط وتحرير تلك القواعد التي على أساسها يبنى ذلك الاستخراج للأسماء الحسنى من كتاب الله تبارك وتعالى، ولا يتوقف عند حدود كتاب الله تبارك وتعالى في استخراج الأسماء الحسنى، وإنما ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صحيحا ثابتا فهو كذلك يكون مقطوعا بأنه من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، ما سار الأمر في ضوء تلك القواعد وعلى منهج تلك الضوابط التي كان لابد من تقصيها والبحث عنها وتحريها من أجل أن يكون البحث قائما على أساس متين. والآن في ضوء تلك الضوابط التي مر ذكرها يحاول أهل العلم تحديد أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. مر ذكر عدة ضوابط حددت بوضوح أن بعض ما عده أهل العلم في أسمائه وغير داخل في دائرة تلك الأسماء قطعا وبيقين، وأن بعض ما أخرجوه هو غير خارج من دائرة الأسماء الحسنى قطعا أيضا وبيقين. ولذلك لابد من النظر في الكتاب والسنة الصحيحة بمراعاة تلك الضوابط التي مر ذكرها مع ذكر الأدلة الصحيحة من سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو ما هنالك من آيات كريمة في الكتاب العزيز ورد فيها ذكر الأسماء الحسنى لله ربنا جل وعلا. والهدف من ذلك هو إثبات هذه الأسماء من غير ما محاولة لاستقصاء تلك النصوص، فذلك أمر يطول. والأسماء الواردة في النصوص قسمان: ما ورد في القرآن وما ورد في السنة الصحيحة، وما ورد في القرآن نوعان: غير مضاف ومضاف. النصوص التي وردت بها الأسماء الحسنى قسمان: كتاب وسنة. وما ورد في القرآن من تلك الأسماء إما أن يكون قد ورد مضافا أو غير مضاف. والنوع الأول هو ما ورد في القرآن مفردا، ورد منها 15 اسما، هي الله

وجاء اسم الودود في قوله تعالى وهو الغفور الودود، وجاء اسم الخلاق في قوله تعالى إن ربك هو الخلاق العليم، وتمام الخمسين ورود اسم الرزاق والمتين في قوله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وورد اسم الفتاح في قوله تعالى قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم، وورد اسم القدير في قوله تعالى والله قدير والله غفور رحيم، وورد اسم الواسع في قوله تعالى والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم، وجاء اسم الكريم في قوله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، وورد اسم القريب واسم المجيب في قوله تعالى إن ربي قريب مجيب، وجاء اسم المليك والمقتدر في قوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وجاء اسم الحكم في قوله تعالى أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، وجاء في السنن لأبي داود والنسائي وكذلك عند ابن حبان وفي مستدرك الحاكم عن هانئ ابن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله هو الحكم وإليه الحكم، وجاء تمام الستين اسم الله تبارك وتعالى المجيد في قوله تعالى إنه حميد مجيد، وجاء اسم الشاكر في قوله تعالى ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، وورد اسم الشكور في قوله تعالى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور، وورد اسم الإله في قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وورد اسم القوي في قوله تعالى إن الله قوي شديد العقاب، وورد اسم الأعلى في قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، وورد اسم القادر في قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قل هو القادر، وكذلك في قوله تعالى إنه على رجعه لقادر، وورد اسم الأكرم في قوله تعالى اقرأ وربك الأكرم، وورد اسم الكفيل في قوله تعالى وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، وورد اسم النصير في قوله تعالى وكفى بالله نصيرا، وتمام السبعين اسمه تعالى الحفي في قوله تعالى إنه كان بي حفيا، قال الشيخ صالح رحمة الله عليه عندنا تردد في إدخال الحفي لأنه ورد مقيدا في قوله تعالى عن إبراهيم إنه كان بي مقيدا به إنه كان بي حفيا، وورد اسم الحفيظ في قوله تعالى إن ربي على كل شيء حفيظ، وفي قوله تعالى وربك على كل شيء حفيظ، وورد اسم المقيت في موضع واحد من كتابه تعالى وكان الله على كل شيء مقيتا، وجاء اسم الرقيب في قوله تعالى إن الله كان على كل شيء رقيبا، وفي قوله تعالى وكان الله على كل شيء رقيبا، وجاء اسم الهادي في قوله تعالى وكفى بربك هاديا ونصيرا، وورد اسم الحسيب في قوله تعالى وكفى بالله حسيبا، وورد اسم الصادق في قوله تعالى ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون، وفي قوله تعالى وأتيناك بالحق وإنا لصادقون، وورد اسم الوارث في قوله تعالى وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، وفي قوله تعالى وكنا نحن الوارثين، ولا يمنع ورود الاسم بصيغة الجمع الصادقون والوارثون أن يكون اسما لله تبارك وتعالى. وقوله تعالى في هذه النصوص نحن المراد بها الباري دون غيره، وهذا جاء على طريقة العرب في كلامهم، فالمعظم نفسه يقول نحن وإن كان فردا، والخبر يجب أن يطابق المبتدأ، ولذا جاء بصيغة الجمع، فلا يمنع ورودها بصيغة الجمع أن يكون مرادا بها اسم الله تبارك وتعالى على سبيل الإفراد، فإن المراد بها هو الله رب العالمين قطعا. وورد اسم المستعان في قوله تعالى وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، وفي قوله والله المستعان على ما تصفون. فهذه الأسماء 78 وردت مفردة، وأما الأسماء المضافة في كتاب الله تبارك وتعالى وهي النوع الثاني مما ورد من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى في القرآن العزيز، لأن الأسماء التي وردت في القرآن العزيز قسمان مفردة ومضافة، فأما المفردة فقد مر ذكرها، وأما المضافة في كتاب الله تبارك وتعالى فهي التي ورد ذكرها في كتاب الله تبارك وتعالى مضافة، وهي داخلة في أسمائه الحسنى، وكيف لا ومنها اسم الرب، وهو من أعظم أسماء ربنا جلت قدرته، ولم يرد في كتاب الله تبارك وتعالى إلا مضافا كما مر ذكر ذلك. وقد ورد في سورة الفاتحة اسمان هما الرب والمالك في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، وفي قوله تعالى مالك يوم الدين، فهذه وردت مضافة كما ترى في سورة الفاتحة، وكذلك قوله جلت قدرته قل اللهم مالك الملك. وورد اسم النور في قوله تبارك وتعالى الله نور السماوات والأرض، فهو مضاف كما ترى. وورد اسم الغافر أيضا في قوله تعالى غافر الذنب وقابل التوب. وورد اسم المحيي في قوله تعالى إن الذي أحياها لمحيي الموتى، فهو مضاف أيضا كما ترى. وكذلك في قوله جلت قدرته إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ومنها العالم ورد في قوله تبارك وتعالى إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. وكذلك في قوله جلت قدرته ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. ومنها علام ورد في قوله تعالى قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. وفي قوله جلت قدرته قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. ومنها بديع فإنه جاء في القرآن مضافا إلى السماوات والأرض في موضعين، الأول في سورة البقرة بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وفي سورة الأنعام في قوله تعالى بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد. ومن أسمائه تبارك وتعالى المضافة اسم فاطر، قال تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. ومنها اسم الجامع، قال تعالى إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقال تعالى ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. فهذه 88 اسما من مفرد ومن مضاف، وقد وردت هذه الأسماء جميعها في كتاب الله رب العالمين، وهذا هو القسم الأول. وأما القسم الثاني فهو ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد دلت الأحاديث على أن الله تبارك وتعالى الحنان المنان، ففي مسند الإمام أحمد عن أنس قال كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلقة ورجل قائم يصلي، فلما ركع وسجد جلس وتشهد ثم دعا فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون بما دعا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: والذي نفسي بيده، لقد دعا باسمه العظيم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وفي رواية الترمذي وأبي داود والنسائي أنه قال في دعائه: المنان، لا إله إلا أنت الحنان، عند أحمد في المسند. وعند الترمذي وأبي داود والنسائي أنه قال في دعائه: المنان. وروى أحمد أيضا في مسنده عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن عبدا في جهنم لينادي ألف سنة: يا حنان يا منان. قال: فيقول الله عز وجل لجبريل عليه السلام: اذهب فأتني بعبدي هذا. فينطلق جبريل فيجد أهل النار مكبين يبكون، فيرجع إلى ربه فيخبره فيقول: ائتني به فإنه في مكان كذا وكذا. كأنه عمي على جبريل في المرة الأولى فلم يعرف له موضعا، فقال له ربه جل وعلا: ائتني به فإنه في مكان كذا وكذا. فيجيء به فيوقفه على ربه عز وجل فيقول: يا عبدي، كيف وجدت مكانك ومقيلك؟ فيقول: أي ربي، شر مكان وشر مقيل. فيقول الله جل وعلا: ردوا عبدي. فيقول العبد: يا ربي، ما كنت أرجو إذ أخرجتني منها أن تردني فيها. فيقول: دعوا عبدي. فهذا تمام التسعين: الحنان المنان. وورد في الحديث أن من أسمائه السبوح. ففي صحيح مسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. قال النووي: قال ابن فارس والزبيدي وغيرهما: سبوح والله عز وجل. فالمراد بالسبوح القدوس المسبح المقدس، سبوح القدوس المسبح المقدس. ومعنى سبوح المبرأ من النقائص والمنزه عن الشريك، وكل ما لا يليق بجناب الألوهية فهو منزه عنه مبرأ منه. ومن أسمائه الشافي. ففي صحيح البخاري وفي صحيح مسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو للمريض بقوله: اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. فثبت اسمه الشافي في الحديث المتفق عليه من رواية عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد مر التنبيه كثيرا على أنك إن حققت الهمزة فجعلتها قطعا لا وصلة وقلت أشفي أنت الشافي، أشفي، فإنك حينئذ تكون قد دعوت بالهلاك، فإن أشفاه أهلك، وأما شفاه فقد أبرأه. ومن أسمائه الحيي الستير. من أسماء الله تبارك وتعالى الحيي الستير. ففي مسند أحمد وسنن أبي داود والنسائي عن يعلى بن أمية أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله تعالى حيي ستير، يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. وفي سنن الترمذي عن سلمان الفارسي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله حيي ستير. والرواية التي عند الترمذي: إن الله حيي كريم. وأما التي مر ذكرها عند أحمد وفي سنن أبي داود والنسائي عن يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حيي ستير. وفي رواية سلمان عند الترمذي: إن الله حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا قائبتين. وهذا أخرجه أيضا ابن ماجه في سننه، وإسناد الترمذي وكذا إسناد ابن ماجه صحيح صحيح. ومن أسمائه التي وردت في الأحاديث الجواد، والنظيف لم يصح بها حديث، والطيب الماجد. ففي سنن الترمذي عن صالح بن أبي حسان قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. والرواية التي عند الترمذي غير ثابتة، فهي ضعيفة لا تقوم بها حجة. وإذن فإثبات النظيف اسما لله تبارك وتعالى غير صحيح. قال: فذكر ذلك لمهاجر بن مسمار، فقال: حدثنيه عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إلا أنه قال: نظفوا أفنيتكم. وهذا الحديث بعضه وارد في روايات أخرى من غير هذا الطريق بإسناد صحيح نظيف بفضل الله تبارك وتعالى، ولكن لم يصح إثبات هذا الاسم لله رب العالمين. قال الترمذي بعد أن أورد ذلك وحكاه: هذا حديث غريب، وخالد بن إلياس يضعف، وهو كذلك. وإن كان الشيخ الإمام العلامة الشيخ ناصر رحمة الله عليه قد حسن هذا الحديث، إلا إنه ضعيف إن شاء الله رب العالمين. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وجاء في الحديث القدسي الذي يرويه الترمذي عن أبي ذر رضي الله عنه: ذلك بأني جواد ماجد أفعل ما أريد. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وتمام 99 مما ورد في الأحاديث من أسمائه جل وعلا الحسنى المحسن. ففي الكامل لابن عدي عن سمرة بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى محسن فأحسنوا. وقد صححه الشيخ الإمام في صحيح الجامع فليراجع. وفي معجم الطبراني الكبير عن شداد بن أوس بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله محسن يحب الإحسان، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلى، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته ثم ليرح ذبيحته. وتمام 100 من أسمائه جل وعلا الوتر، فقد ورد في الحديث: لله 99 اسما من حفظها دخل الجنة، وإن الله وتر يحب الوتر. وهذا سياق مسلم في صحيحه رحمة الله عليه. وفي سنن الترمذي عن علي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. وفي مسند أبي يعلى عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر، فإذا استجمرت فأوتر. والاستجمار هو استخدام الحصى والحجارة من أجل إزالة النجو، وقد يتبعه بالماء الاستنجاء أو لا يتبعه. ومن أسمائه الجميل لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. حديث عبد الله ابن مسعود عند الإمام مسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ابن أم عبد ورحم الله رب العالمين مسلما. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. إن الله جميل يحب الجمال. هل هذا إخبار أو هذا من باب إطلاق التسمية اسما؟ يحتمل الاثنين معا. ولذا ترى أن العدد قد مر فوق 99 اسما، إذ ليست الغاية أن تتوقف عند حدوده، وإنما الشأن ألا تكون دونه، وأما إذا ما كان فوق ذلك فالأمر كما ترى يمكن أن يحتمل المراجعة على حسب الالتزام بالقواعد وعدمه. ومن أسمائه المقدم والمؤخر احتجاجا بما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء: رب اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. وتلك الرتبة التي تكون في العسكرية جيشا وشرطة لا ينبغي أن يطلق على حاملها أنه المقدم، وإنما هو المقدم. ومن أسمائه تعالى الرفيق والمسعر والسيد والقابض والباسط، ففي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. هل هذا من باب الإخبار عن الله تبارك وتعالى أم إنه من باب التسمية؟ عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وروى مسلم عن عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وورد في سنن ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غال السعر على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله قد غال السعر فسعر لنا. فقال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق أو الرزاق، إني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد يطلبني بمظلمة في دم ولا ماء، إن الله هو المسعر. هل هذا إخبار عن الله تبارك وتعالى الذي بيده مقاليد السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، أم هذا من باب إطلاق الاسم على الله رب العالمين على هذا النحو: إن الله هو المسعر؟ ومن أسمائه السيد، ففي مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنت سيد قريش؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السيد الله. فقال: أنت أفضلها فيها قولا وأعظمها فيها طولا، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليقل أحدكم بقوله ولا يستجبه الشيطان، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظم من حمى حمى التوحيد. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حريصا على ألا يخدش سواد حدقة عين التوحيد بشيء من قدا أبدا، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر أصحابه بألا يطروه كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومما ثبت في الأحاديث أيضا الديان، ففي صحيح البخاري أن الله ينادي يوم القيامة: أنا الملك أنا الديان. فهذه عشرة من بعد مئة عدا وسردا من كتاب الله تبارك وتعالى مفردا ومضافا، ومن سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعض يمكن أن يراجع لعدم ثبوت إسناده ولضعف يلحق به، كما في النظيف في رواية الترمذي، وبعض ذلك يمكن أن يراجع أيضا للنظر هل هو من باب الإخبار عن الله تبارك وتعالى وهو أوسع من باب التسمية، أم أنه من باب التسمية قصدا لله رب العالمين على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكل ذلك يحتاج إلى مزيد تحريك. والشيخ صالح رحمة الله عليه قد حاول محاولته أيضا رحمة الله عليه، فاستخرج من كتاب الله تبارك وتعالى 81 اسما، ثم أتم 99 من أسمائه الحسنى جل وعلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأما ما استخرجه من كتاب الله تبارك وتعالى فهو: الله الأحد الأعلى الأكرم الإله الأول الآخر الظاهر الباطن البارئ البر البصير التواب الجبار الحافظ الحسيب الحفيظ الحفي. وقد توقف فيها مترددا، لأن ذلك ورد مقيدا بالخليل إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم: الحق المبين الحكيم الحليم الحميد الحي القيوم الخبير الخالق الخلاق الرؤوف الرحمن الرحيم الرزاق الرقيب السلام السميع الشاكر الشكور الشهيد الصمد العالم العزيز العظيم العفو العليم العلي الغفار الغفور الغني الفتاح القادر القاهر القدوس القدير القريب القوي القهار الكبير الكريم اللطيف المؤمن المتعالي المتكبر المتين المجيب المجيد المحيط المصور المقتدر المقيت الملك المليك المولى المهيمن النصير الواحد الوارث الواسع الودود الوكيل الولي الوهاب. وتلحظ أنه ليس فيها اسم واحد ورد مضافا، فاستخرج الأسماء مفردة في 81 اسما من أسمائه تعالى الحسنى من كتاب الله رب العالمين. وأما من سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد تتبع الشيخ ما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاستخرج بقية 99 اسما من أسماء الله تبارك وتعالى، وهي: الجميل الجواد الحكم الحي الرب الرفيق السبوح السيد الشافي الطيب القابض الباسط المقدم المؤخر المحسن المعطي المنان الوتر. فهذه 99 اسما قد وردت في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد مر أن الحافظ ابن حجر حاول محاولته، وكذلك ابن العربي، وذكر ذلك أبو نعيم عن بعض آل البيت. كثير من العلماء رحمة الله عليهم سردوا الأسماء الحسنى متتبعين إياها في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اسمه تعالى الجميل ورد ضمن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: إن الله جميل يحب الجمال. وأما اسمه تعالى الجواد فهو ما ورد في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مرفوعا: إن الله طيب ثم لطيف ثم كريم ثم جواد. وهذا الحديث قد مر أنه حديث ضعيف، ضعفه الترمذي بقوله: حديث غريب، وخالد بن إياس يضعف وإسناده ضعيف جدا، فخالد بن إياس متروك الحديث، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في التقريب. وقال ابن حبان عنه: يروي الموضوعات عن الثقات حتى يسبق إلى القلب أنه الواضع له، لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب، لا يحل كتابة حديثه إلا على سبيل وجهة التعجب. وإذن ففي هذا نظر، ولكن ثبت من طرق أخرى هذا الاسم الشريف وله شواهد يتقوى بها، فمن ذلك ما رواه ابن عساكر والضياء كما في الجامع الصغير عن سعد بن أبي وقاص مرفوعا ولفظه: إن الله كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجودة، يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. وهذا الحديث قد صححه الأئمة ومنهم العلامة الشيخ ناصر رحمة الله عليه. وكذلك ما رواه الدولابي في الكنى من طريق عامر بن سعد عن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله نظيف يحب النظافة، جواد يحب الجود. هذا يعد شاهدا، ولكن هو بذاته قد لا يكون ثابتا، وإذا فلا يعول عليه وحده، فالتفت لهذه جدا. يعني أنت الآن تأتي بالشواهد، ولا يشترط في الشواهد أن تكون في كل شاهد منها على القانون، وأن تكون ثابتة مستقيمة على الجادة، وإنما هي بمجموعها كشواهد يمكن أن تثبت ما تريد أن تدلل على ثبوته. وأما هي وحدها فلا يقال إن هذا أيضا قد ورد، كما ورد في حديث الترمذي، ورد كذلك عند الدولابي في الكنى: إن الله نظيف يحب النظافة. لا يخفى عليك أن ما كان عند الترمذي لو جمعت له شواهد الدنيا لا يمكن أن يكون مصححا، ولا ما دون ذلك فوق الضعف ولو بيسير. لما؟ لأن في إسناده خالد ابن إلياس ومتروك الحديث، ويقول عنه ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات حتى يسبق إلى القلب أنه الواضع لها، لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب. وقال ابن الجوزي: لا يصح، وأعله بخالد بن إلياس هذا. ومع هذا فقد رمز السيوطي لحسنه في الجامع الصغير، وهذا تساهل كما هو معلوم. المهم أن اسم الجواد يثبت من طرق سوى ما أورده الترمذي رحمة الله عليه. اسم الحكم ثبت عند أبي داود والنسائي، وكذلك عند البخاري في الأدب المفرد، وعنده أيضا في التاريخ الكبير، وإسناده جيد، رجاله ثقات، رجال مسلم غير يزيد بن المقدام فإنه صدوق، كما قال ذلك الحافظ في التقريب: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. وقد مر أنه، أي هذا الاسم الشريف، مستخرج من الكتاب العظيم. وأما اسم الحيي: إن الله حيي كريم، يستحيي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. فهذا ورد عن سلمان مرفوعا، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم، وحسنه الحافظ ابن حجر كما في الفتح، والبغوي في شرح السنة، وكذلك محقق شرح السنة، وكذلك الشيخ الإمام في صحيح الجامع، وكذلك في الباب عن يعلى بن أمية مرفوعا بلفظ: إن الله حي ستير يحب الحياء والستر. وقد أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الألباني في الإرواء، وفي الباب أيضا عن أنس. وأما اسم الرب فكثيرة أحاديثه جدا. وأما اسم الرفيق: إن الله رفيق يحب الرفق، إن الله رفيق يحب الرفق. وقد ورد أيضا: لو أن الأمر سار على هذا لاتساع الطبيب، فقال: من أنت؟ قال: طبيب. قال: طبيبها الله، إنما أنت رفيق. فورد تسمية غير الله تبارك وتعالى برفيق، لا على سبيل أن يكون معرفا بالألف واللام، فإنه لو ثبت لله تبارك وتعالى اسما فلا يجوز أن يكون ذلك مطلقا على أحد سوى الله تبارك وتعالى باسمه تعالى السيد، فإنه بالألف واللام لا يكون إلا لله. وكذلك الرب لا يكون مطلقا على غير الله تبارك وتعالى، وأما على سبيل الإضافة فذلك: فرب الشويهة والبعير، لأنه إذا سكر كما كان يقول: فرب الخورنق والسدير، وإذا صحوت فرب الشويهة والبعير. فعلى سبيل الإضافة لا حرج، إن الله رفيق يحب الرفق. وأما اسم السبوح فقد دلت عليه أحاديث، منها حديث عائشة رضي الله عنها: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وأخرجه مسلم كما تعلم في كتاب الصلاة ما يقال في الركوع والسجود من الأذكار، سبوح القدوس. وأما اسم السيد فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قيل له أنت سيدنا قال السيد الله تبارك وتعالى. وأما اسم الشافي اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، فهذا متفق على صحته. وأما الطيب أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا رواه مسلم. والقابض الباسط إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق سبحانه. وتلحظ أن الشيخ استخرج القابض والباسط من موضع سبق ذكر المسعر أمام هذين الاسمين فيه، ومع ذلك لم يعتبره المسعر، فكأنه يرى أن ذلك من باب الإخبار عن الله تبارك وتعالى وليس من باب الإطلاق بالتسمية، وهو كذلك. فهذه هي الأسماء التي ذكرها الشيخ صالح رحمة الله عليه مستخرجا إياها من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنها المقدم والمؤخر. قد مر الحديث وهو عند مسلم رحمة الله عليه، وكذلك عند البخاري في الصحيح. وأما المحسن ففيه قوله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل محسن يحب الإحسان، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح أحدكم ذبيحته. قد أخرجه كما تعلم على هذا النحو مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم من العلماء الحفاظ في دواوين السنة. اسم المعطي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين والله المعطي وأنا قاسم، أو وأنا القاسم، إنما أنا قاسم والله هو المعطي، الله المعطي سبحانه. والمنان اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض في اسمه تعالى العظيم الأعظم. وأما الوتر فإن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من حفظها دخل الجنة، وإن الله وتر يحب الوتر. هذه محاولات أهل العلم. الذي نستخلصه من هذا كله أن ما ذكره العلماء رحمة الله تبارك وتعالى عليه من جمع للأسماء الحسنى لكي يبلغوا بها 99 اسما إحصاء وعدا لكي يحصلوا الثواب الذي علقه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على إحصائها بهذا العدد، إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. وقد مر ذكر معنى الإحصاء في كلام أهل العلم، هل هو العد والسرد والحفظ، أو هو معرفة المعاني، أو هو التخلق بما ينبغي أن يتخلق بما دلت عليه الأسماء الحسنى من الصفات، والبعد تمام البعد عما دلت عليه أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى من صفات الجلال التي لا ينبغي أن ينازع فيها ربنا جل وعلا، فيذل الإنسان بذل الكبرياء والعظمة العزيز الجبار، ويبتعد عن التخلق بتلك الأخلاق لأنها لا ينبغي أن تكون إلا لصاحبها وهو الله رب العالمين. كل ذلك مراد داخل في الإحصاء بفضل الله جل وعلا. فالعلماء إنما كانوا يحاولون الإحصاء وهم فحول كما مر. الترمذي يذكر الحديث وفيه من الإدراج من المشايخ ما فيه، هذا صنيع العلماء الكبار كما ذكر ذلك الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه، وكذلك ابن حزم يحاول محاولة، وذكر البيهقي عن بعض أهل البيت أو أبو نعيم أيضا، وكذا البيهقي في الروايات التي وافق بها ما ذكره الإمام الترمذي في جامعه من عد 99 اسم، إلى غير ذلك من محاولات أهل العلم إلى هذا العصر، وكل يجتهد في تحصيل تلك الأسماء. وينبغي أن تلحظ قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، ولم يحصرها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعدد. وأنت خبير بأنك إن قلت عندي 100 درهم صدقة فإن ذلك لا ينفي أن يكون عندك من الدراهم سوى ذلك الكثير، غير أن المعدل الصدقة من دراهمك 100 عدا وإحصاء ونقدا. فأسماء الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يحصيها أحد، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الثابت الصحيح عندما كان يدعو ربه تبارك وتعالى وتضرع إليه: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فالأسماء الحسنى لا تتوقف عند 99 اسما. لما؟ لأن هذه الأسماء متعلقة بكمالات الله جل وعلا، وكمالات الله رب العالمين لا تتناهى، وإذن فأسماؤه الحسنى لا تتناهى، وكذلك صفاته جل وعلا. ومن صفات الله تبارك وتعالى ما يتعلق بأفعال الله رب العالمين، وأفعال الله رب العالمين لا تحصر ولا تعد، فكذلك صفاته تبارك وتعالى. وقديما مر ذكر القاعدة فيما نعلمه نحن لا في حقيقة الأمر، أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأن الأسماء كل اسم منها يدل على صفة فتوازت مع الصفات عددا، وزادت الصفات بما يدل من الصفات على الأفعال مما يسميه العلماء بالصفات الفعلية، وهي المتعلقة بالمشيئة، وهي التي إذا شاء ربنا فعلها وإن لم يشأ لم يفعلها. فإذن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، هذا فيما نعلم نحن. وأما أسماء الله تبارك وتعالى فلا يمكن أن يحصيها محصن أو يعدها عاد، وهي متعلقة بكمالات الله تبارك وتعالى التي لا تتناهى، فهي كذلك لا تتناهى. إذن ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من أسماء الله تبارك وتعالى التي لا تحصى وهي حسنى، قد بلغت في الحسن المنتهى وزيادة، بمعنى أنه لا أحسن منها، هذه الأسماء الحسنى، وهي أول قاعدة من قواعد الأسماء، إن أسماء الله تبارك وتعالى حسنى بمعنى أنه لا أحسن منها. وقد مر ذكر ذلك: حياة الإنسان مسبوقة بالعدم ملحوقة بالموت الصائر به الميت إلى الفناء لا إلى العدم، وأما حياة الله تبارك وتعالى فغير مسبوقة بعدم ولا ملحوقة بموت، إذ هي الحياة الكاملة. وعلم العالمين دون الله رب العالمين إنما هو مسبوق بالجهل ملحوق بالنسيان، وأما علم الله تبارك وتعالى فعلم كامل شامل محيط غير مسبوق بجهل ولا ملحوق بنسيان. فالله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى التي لا تحصى عدا ولا تستقصى سردا، وهذه الأسماء منها 99، ما دام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحددها فالأمر في التعيين على حسب الدلالة في الكتاب والسنة الصحيحة الثابتة واسع، وهذا ما لاحظه العلماء عليهم الرحمة، يجعلون الواحد الأحد على حسب ما دلت عليه مدلولات الأسماء الحسنى في الأصل شيئا واحد، فيجعلون ما دل عليه الواحد في الأصل وما دل عليه الأحد في الأصل مع الاختلاف في الدلالة لا محالة، بما لا يمكن أن يعبر عنه معبر أو يصفه واصف، ومع ذلك يجعلون ذلك شيئا واحدا. والمعطي والمغني يجعلان هذين الاسمين شيئا واحدا، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمة الله عليه. فللعلماء مسالك في العد والسرد والاستخراج من الكتاب والسنة الصحيحة للأسماء الحسنى، ولا عليك. فلعل الحديث يكون ثابتا عندك وهو مطعون فيه بعلة من العلل قد خفيت على بعض الأئمة فتجد غيره، وتصل أنت بقناعة الشيوخ المعتبرين إن لم تستطع أن تبلغ ذلك المبلغ في النظر والاستقصاء والإحصاء والاستخراج من السنة الصحيحة، فأنت تصل إلى تلك القناعة ب99 اسما قد ثبتت لله رب العالمين، من أحصاها دخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالذي نخبط به أن حديث الترمذي حديث ضعيف غير ثابت، والحمد لله رب العالمين أنه كذلك، فقد امتهنه القوم وأخذوا يأتون بتلك الأسماء على سبيل التغني بها والتقصع ممن يأتي بها في الأفراح إلى غير ذلك مما يصنعون، وساء ما يصنعون. وقد ذكر الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه في عمدة التفسير مما اختصر به تفسير الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، فذكر عند قوله تعالى فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم، قال أليس الذين يبتهلون ويتغنون بتلك الأدعية أليسوا من أهل الذكر لله رب العالمين؟ فاذكروني أذكركم. فساق عن بعض السلف قال يذكرونني بالمعصية فأذكرهم بالسخط، يذكرونني بالمعصية فأذكرهم بالسخط، فذلك كذلك. فهذا الحديث الذي يتغنى به المغنون ويأتي به أولئك القوم الماجنون، أسأل الله أن يتوب علينا وعليهم وعلى المسلمين أجمعين، هذا الحديث على هذا السبب غير سابق. فيه من العلل كما مر تدليس الوليد بن مسلم، تدليس التسويع، وفيه الإدراج، فيه الاضطراب، وهي علل الواحدة منها كاف للقدح فيه ولإنزال رتبته إلى درجة الطاعة، فكيف إذا اجتمعت؟ وأما صنيع العلماء رحمة الله عليهم فيما مر ذكره فكل يؤخذ عليه ما يؤخذ، مثل ما أخذ على الإمام ابن العربي رحمة الله عليه عندما حمل على الذين يخترعون الأسماء الحسنى لله تبارك وتعالى يدعونه بها، فحمل عليهم حملا شديدا، ومع ذلك أثبت ما لا يثبت لله رب العالمين، مثل أن يقول هو خامس ستة سادس كذا رحمة الله عليه. وكذلك صنع الإمام الكبير ابن حزم كما ذكر ذلك في المحلى، فكل يؤخذ من كلامه ويرد، لأن الأمر عاد إلى قضية اجتهاد في حدود ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من العدد من غير تحديد. فالحمد لله رب العالمين، نسأله جلت قدرته وتقدست أسماؤه بأسماء الحسنى وصفاته المثلى أن يرزقنا العافية في الدين والدنيا والآخرة، وأن يمن علينا بتمام العافية وكمال العافية ودوام العافية، وأن يرزقنا دوام الغنى عن الناس، صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.